من بني إسرائيل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا

فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.